الأخ صالح الشهري يسأل عن البسملة، يقول عند الوضوء وهل تركها يبطل ذلك، يبطل الوضوء؟ لا، ليس مبطل الوضوء. صحيح من قول العلماء وقول الجمهور أن البسملة سنة بين يدي الطهارة وليست واجبة. وحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف في مجمله، لكنه جاء من طرق وتواردت نصوص تدل على أن البسملة في الوضوء أصلا، ولذلك قلت سنة ولم أقل واجبة، هو الذي قال به جمهور العلماء. من يصح الحديث حديث أبي هريرة لا صلاة لمن لم يتوضأ ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، صححه بعض أهل العلم وأخذ منه جماعة من الفقهاء أن البسملة واجبة للطهارة، وبالتالي إذا يأتي بها فذكر في أثناء وضوء أعاد وضوءه بعد البسمل ثم عاد ما غسل، وإن ذكر بعد ذلك قالوا أنه يسقط بالنسيان. الذي يظهر والله أعلم هو ما ذكرته من أن البسملة سنة وعليه، فطهارة من لم يبسمل صحيح. الدليل على هذا هو أولا الحديث الواردة فيها مقال، الثاني أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهم كثر لم يذكروا البسملة، فدل ذلك على أنها سنة وليست واجبة. أحسن الله إليكم.